اوعى تفكر نفسك على موقع كيمو. وانت مفكر نفسك احمى الشاب الفارس شمان دول عالم يخش اقصان يا ما بس مش فاكر اساميهو ما ادكش عمارة فيهو بس على الله تقالي ومرحب بكم مندو العالمي فارس عدى حدود الموت وفجيته تلقب جبروت بس تو بتخوف ابدان وجوده بيتكتم الصوت اللي يشوفه يتخدع فيه ومحدش يعرف يعنيه الفرسان يا ما بس الفكر ان الكلمه دي لايقه عليه ان الكلمه دي لايقه عليه لسه شاب والحياه قصادي طويله والدنيا لسه جميله انا اللي شفته بديتي محدش فيكو شاف كلمت نفسي والحيطان عليها حكايتي انا شلت نفسي في بيتي واللي انتوا بتخافوا منهم قصادي بيخافوا النبريه دي اصل الدم واللي هيستعبط يتراك احمى الشاب الفارس انا ميت ماي متصير مش ناقصه اتصال ونصيحة للاجيال الجاي اللي هيطحن كرايا اي اصلي شايفكم بالدكات من صغركم قلبكم مات اعملوا ما بدلكم في حاجه بس انت هتشبه عيال بس انت هتشبه لو شفت جسمي هتقول دربوا للقدر مش بستعرض ولا افور بس اللي مني اتعور حالف بجولاتي قسمت ناس مفيش معاهو وكانت بتقولي وراهو نصيحة لأي خس احذر خبطاتي للي زميله مديله خازوق يرفع ايده الاتنين فوق واللي تغفل شبهي في صح يجي جنبي ويقعد بالسوق لازم ناخده الليلة كمان ونعاد الصن في الغطاء اوعى تصدق ضحكة حال اصل الجد بيجي بزعل بس مش فاكر اساميهم ما ادكش عمارة فيهم بس على الله تجالي ومرحب بكم عمري ما فكر اسيبك يوم عمري ما دخل بينا اللوم انت مراتي وكل حياة وحلمي الحلو في وقت النوم حضنك كل حنان وامان انت ببالي في اي مكان اكفيني وقفت في الدقيقة اللي ما جاتش منك انا ليا اخ اموت عشانه واعمل هدي لحد فرصة انه يوقع بينا عديت الاوضة هو اللي ليا هو اغلى حد في قلبي اخويا وابويا وصاحبي واتشرف بيه من صغري ده مفهوش ولا غلطة مفهوش ولا غلطة فيها كفرة واخدة عندي خسارة فيها واخدة محارب الجيه حمو بيب في مينا البصل لك ابو ابن الراية المحترم كلامه لازم يمشي عليه علشان خايف علينا اخويا عصام الشاب فهمان وبيميز ثلاث صحاب ورابع وفوق عايشين بالعافيه وبالسوق احمى الشاب يموت من اجل كريم الابيض وزير الحنيه كريم الابيض قال انا ناوي لله يجي على العجبه السيد العجبه وفي مبارك كينج معاه اسلحه خياله ويوسف اي حته عجرته والجمعيه دي العوامي في العجب متسير دنيا وكارثة والزي اما تقول بينفذ مش بيقول يوسف العوامي جناية خاصة وهتخير مصطفى شدد قلبه نضيف ومش بيجي على حد ضعيف في ناس ياما يموتوا على الشام بس الدشا مش ليس الريف عمر ساركت وصل انسان محبوس في القلب يحب من بعد حبس ابراهيم عيونه ابنه عمر قدم الانتظار عشان ابو خلف الاسوار عمر السلاح طريق شاي انه ابن عاصم السلاح طار ساعة قاعد العقبة وجوه دين مش عارف اعيش من غيره دقيقة. السيد العقبة وزعلان من غير اخو دنياته خليقة. سميسرة دباح الغبا مصريا على موقع مضوا العالم يا سادة التوزيع كلها عارفة انه الباب